أنت تحتاج إلى غطة من ذهب أن يدفعك دفعة، محتاج بقى عمل، عمل إيه؟ عمل ضخم يعطيك هذه الدفعة فوق، توصل على طول إلى المرحلة التي تركتها وعدت منك سنين. عمل يكون ذا قيمة حقيقية. شوف ابن القيم بيقول إيه في الكلام الخطير ده، يقول الجهل بالطريق وآفاتها، الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود، والجهل بالمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. أنا أريد عشان تعدي المرحلة بتاع الفتور دي عايز عمل ما فيش الآفات اللي أنا هقولها لك دلوقتي. اكتب الآفات دي خطيرة جدا. فإن صاحبه صاحب الجهل إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، ممكن يقوم الليل وينام عن الفجر، ممكن يصوم فينام عن العصر، أو يضيع صلاة المغرب في جماعة يصوم نافلة، أو إنه هو يخرج في خدمة أخ يقوم يذنب ويعصي، أو إلى آخره، يجتهد في نافلة فيضيع الفرض، أو في عمل بالجوارح لم يواطئه القلب. أنا بذكر لك الآفات اللي تنافي عمل، معلش في اللفظ، ينطرك لفوق بحيث تعدي مرحلة الفتور وتوصل في إنك تنطلق إلى الله، اللي قلنا عليها المرة الفاتت الصاروخ اللي شيء ليه القمر الصناعي، بحيث يطلعه من الايه، من الجاذبية عشان يقدر يدور في الفلك في الفضاء الخارجي. يبقى أول شيء ألا يضيع فرضا بنفل، ثاني شيء ألا يعمل بجارحة دون قلب، ودي اللي كتير نقوله، إياك إنك تشتغل ببلاش أبدا، ما تشتغلش ببلاش، لازم تحتسب في كل نفس الأجر من الله في كل نفس. ثلاثة، أو عمل بالباطن والظاهر قلب الجوارح لم يتقيد بالاقتداء برسول الله، إنك تجتهد وتعمل بس بدون أصل مش على سنة. أربعة، أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود، أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده، أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه، أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه، أو عمل لم يوفيه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه. هذا كله ينقص الثمرة مع كثرة التعب، والله الموفق لما يريد. هي دي القضية، إنك لما تيجي تعمل عمل ويكون العمل ده حقيقي وإنت محتاج إنه يوصل وإنه يوصلك هذا العمل، فلا بد أن تخلص هذا العمل من هذه الآفات الخطيرة. هذه الفترة، النهوض عن ورطة الفترة، اليقظة أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. هذان أمران، استنارة القلب ورؤية النور. يبقى القلب منور والقلب شايف النور، فكأن نور القلب متعد، فقلبه منور بحيث أن نور قلبه عمل إيه؟ أنار الطريق، فبقى قلب منير ومستنير في ذات الوقت. أول ما يستنير قلب العبد لرؤية بالحياة، أول النور ما يدخل القلب، القلب يعيش يحيى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا النور الذي في القلب اليوم باطن، يوم القيامة يبقى إيه؟ ظاهر، ظاهر. والمنافقون يحرمون النور، فينادي المنافقون المؤمنين انظرون إيه؟ نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا، الدنيا فكأنه نورهم. فلذلك قال الله عز وجل يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ما هي أنوار اليقظة؟ لليقظة ثلاثة أنوار. أول أنوار القلب لحظ القلب إلى النعمة. احنا قلنا ان العبد كان ماشي في الدنيا وقلبه نايم وعينيه مفتحة وإيديه ورجليه ومخه ولسانه وودانه كله شغال،